وجود الأمل بحياتنا مهم كتير حتى نقدر نواجه تحديات الحياة، ولكن الأمل غير كافي بدون وجود عوامل أخرى حتى نتحدى ونكمل حياتنا. حتى نقدر نواجه بالأمل ظروفنا اللي ما اخترناها بإرادتنا، لازم يكون الدافع جوا قلوبنا قوي والإرادة والتصميم أقوى. بخلي عندك أمل لليوم معنا قصة تحدي جديدة، رح نتعرف سوا على جميل مخللاتي. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا فيك أنسة رابعة والسادة المستمعين. جميل، بالبداية بدك تخبرنا عن سبب فقدانك للبصر. هلا، سبب فقداني للبصر هو عبارة عن حادثة بالأحداث، إنه عبارة عن قذيفة، إنه من ضغط الهواء صار معي تمزق بالشبكية. فالأمور تطورت من يعني تقريبا أول إصابة تقريبا صرت أشوف نقص صوت قدامي. بعدين رحت لدكتور وقال لي إنه هذا الشيء زباب طائر عادي، يعني ما عرف إنه في معي انفصال شبكية. بعدين صرت أشوف أشرطة سود. بعدين تطور الأمر إنه صار في غباش، يعني بشكل تدريجي، ما أنه أيوة. فقدت البصر بشكل كلي من أول لحظة. لا، وبعدين تقريبا صار معي إنه غباش أبدا، إنه صار غباش إنه بكل العين. زي اضطريت إنه أروح دكتور رابع، قام قال لي معك انفصال شبكية، يعني من تقريبا 3/4 الشبكية مفصول. أيوة، وعملنا عملية فورا ونجحت الحمد لله رب العالمين. بس كنت بذلك الوقت بمرحلة النمو، من كبر الجرح صار يطلع ألياف على الشبكية، فانأذت. كل ما يطلع ألياف نرجع نعمل عملية. تقريبا عملت 6 عمليات في فترة تقريبا إنه بين العملية والعملية 20 يوم. قد ايه كان عمرك؟ كان عمري 17 سنة. من 3 سنين يعني الحكي. أيوة. نعم. أو كل ما الأمور تتطور، إنه كان عندي نظر صار إنه أشوف خيال، بعدين إنه صار إنه راح النظر شوي، ولبين ما آخر شيء إنه صرت صار في بصيص ضوء صغير. وقتها ما عاد فيه أبدا. صرت بس هيك إنه إذا طلعت على ضوء إنه أحسن أشوفه، ما طلعت إنه ما بحسن أشوفه. طيب اليوم الحالي بالضبط، يعني انت ذكرت قبل، خبرتني تحت الهواء انه كان في عندك اساسا اصابه بالعين الاخرى قبل الاحداث. هذيك الاصابه انه كان عمري 5 سنين، انه ما بتذكر شو اللي خلاه انه مثلا تنصاب، بس بتذكر انه عملت عمليات وبعدين فقدت فيها البصر. بالعين اللي كانت مصابة، العين اليسرى. اليسرى بعدين بال بالعين اليمنى بالاحداث. تمام، تعرضت العين الثانية للأذية. أيوة. وصار اليوم يعني هلأ جيت أنت لعنا على الاستديو لحالك بدون يعني من حدا، جيت بالتاكسي. أكيد بس في حدا بيساعدك، يعني مثل ما فهمنا أنه بتشوف بصيص ضوء. أي بصيص ضوء. أي. بس مو أكتر. مو أكتر لا. طيب استمريت بالعلاج لفترة قديش تقريبا؟ تقريبا فترة العلاج قاربت تقريبا 5 شهور. بس بعدين انه الدكتور قال لي ستوب، يعني ما فينا مشان نحافظ على بصيص الضوء اللي بالعين. طب ووقت هاي الإصابة، يعني خلينا نقول أخذت 5 أشهر أخذ العلاج وبعدين قعدت مع حالك. أيوة. وكنت مصاب بهاي الإصابة إنه فقدت البصر، كيف واجهت الأمر؟ الله، هي بالصراحة يعني أول أمر يعني هي شيء صعب إنه يكون واحد إنه شايف يصير ما بيشوف. أول تقريبا شيء تقريبا لحظة لا بقى تكمل. متابعينا معكم مستمعينا، بدك تخبرنا جميل، كنا عم نحكي انه فقدت الامل بمرحلة من المراحل اللي هي بعد الاصابة وبعد العلاج، بالوقت اللي انت ما عاد شفت ابدا شيء. هون بدك تخبرنا عن الحالة اللي كنت فيها. هلا، هي اول ما واحد يفقد البصر اكيد يكون بحالة انه ميّة، انه واحد كان عم يشوف وبطل يشوف. نعم. بفيك تقولي انه واحد بنتكس نفسيا، يعني انه خلص انه انا راح اضل على طول في البيت، انا انه راح اعيش انه بالبيت على طول، انه ما في طلع ما في دخل. صار اذا بدي اطلع انه مثلا انه بدي اكون مع حدا، يعني مولى حالي اخذ حريتي المطلقه انه اطلع او امشي او كذا. با يعني تقريبا ضلت هالشغله تقريبا شي 6 شهور، حتى اذا حدا يعني اجى لعنا حدا من قرايبنا انه ما اطلع قدامه. انت رفضت تطلع ورفضت حدا يشوفك؟ ايه، كنت انه ارفض انه اشوف حدا انه من قرايبنا او هيك. وبعدين شوي شوي تدريجيا يعني انه انه لقيت انه شغلي خلص صار واقع، يعني هاد انه خلص يعني بدك تتكيف معه انه ما في لازم مجال. واحد يتكيف معه تدريجيا، انه صرت انه شوي شوي امارس هالشغلة، انه اشوف اشخاص انه بهالوضع هاد، حتى تتعلم منهم من تجربتهم، انه كيف انه تتعلم من تجربتهم انه هنن انصابوا ب او صار عندهم فقدان للبصر، فانت بدك تتعلم من تجربة التكيف مع الحياة. هلا. بصراحة أنا بحلب ما كنت متعرف ولا على كفيف، يعني كيف تعاملت مع القصة هونيك؟ هنيك تعاملت إنه قلتلك أنا بوقتها شفت مسلسل، إنه شفت شاب كفيف عم بيعزف على العود، لفت نظرك. لفت نظري إنه عم بستعمل الكمبيوتر والموبايل والهذا، لذلك إنه قلت إنه ليش إنه ما أنا إنه أشتغل مثل يعني مثل اللي عم بشتغل فيه هو، إنه تحاول فيك يعني تقولي إنه تحاول أسلي تعمل شيء وقتي. من ولا شيء. طيب خلينا هون نحكي على شغلة، إنه أي شخص بيعبر عن اللي جواته إن كان فرح أو ألم، سواء بالرسم أو الغناء أو الموسيقى، الشعر والخاطرة، يعني جميل رغم الألم ورغم فقدانك للبصر إلا أنك امتلكت موهبة رائعة جدا. قبل ما نحكي عن شكرا. هالموهبة بدنا نسمع منك، شو بدك تغني لنا؟ طيب رح غني لك هلا قصيدة، هي يا من هواه وعزه وأذلني. نسمع سوا. طيب اوكي. يا من هوى، يا من هوى أعزه وأذلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني. يا من هوى أعزه وأذلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني. وصلتني حتى ملكت حشاشتي، ورجعت من بعد الوصال هجرتني. الهجر من بعد الوصال قطيعة، يا ليتك قبل الوصال قد أعلمتني. أنت الذي حلفتني وحلفت لي وحلفت أنك لا تخون فخنتني. فلأقعدن على الطريق وأشتكي بأني مظلوم وأنت ظلمتني، ولدعون عليك في غسق الدجى يبليك ربي مثل ما أبليتني. يا من هواه وعزه السبيل إلى وصالك دلني. أنت الذي حلفتني وحلفت لي وحلفت أنك لا تخون فخنتني، وحلفت أنك لا تميل مع الهوى. أين اليمين وأين ما عاهدتني؟ تركتني حيران صبا نائما، أرعى النجوم وأنت في عيش هني. جميل، يعني صوت حلو ما شاء الله كتير. سمعت بدنا نحكي عن هالموهبة أكثر، شو بدك تخبرنا؟ يعني قبل، يمكن بعرف أنا إنه قبل الإصابة ما فكرت تغني غير بينك وبين حالك، رغم إنه بتمتلك صوت جميل يا جميل. شكرا تسلمي. هلا انا قبل الاصابه كنت اغني يعني بيني وبين حالي بس، قبل اي لانه كان في عندي شغل، كان انه ما لي فاضي انه ما فكرت تعطي وقت لحالك، ايوه. أكيد سمعت حالك قبل. بس بعد الاصابه انه صار ما عندي اوقات فراغ كتير، لذلك صار في قلت لك انا انه شفت هذا الشاب و طلعت رحت سجلت مع صباح فخري بحلب. تميت فيه تقريبا شي 7 شهور، بعدين طلعت على طرطوس لهون. انتقلت على طرطوس من 8 أشهر، ايوه وأيضا بسبب الأحداث أكيد. ايه اكيد. طيب يعني بحلب ذكرت إنه ما عملت شيء أنت بالأحداث، كنت عم تقدم تاسع وما قدرت تكمل. يعني اليوم للأسف حال الكتيرين، ونحن بنتمنى هيك إن شاء الله عن قريب النصر إن شاء الله. إن شاء الله. اللي بدي أقوله إنه أنت ما كملت، يعني الأحداث كان في إلها سلبيات عليك، إن كان من ناحية الدراسة وإن كان من ناحية الإصابة وفقدان البصر، إلا إنه رب العالمين عوضك بملكة الصوت يعني اللي بتمتلكه. الحمد لله. طيب خبرنا انه سجلت بمعهد صباح فخري بحلب 7 أشهر 8 أشهر، وبعدين اجيت على طرطوس. شو عملت بعدين بالغناء؟ هلا بعد ما سجلت مع صباح فخري بحلب، يعني تميت 7 شهور، كان عم يدرسني الأستاذ أحمد قداح، بوجه له التحية. جيت لهون على طرطوس تقريبا أول شهر شهرين، ما كنت يعني كنت أتدرب بس بالبيت لحالي. بعدين إنه تميت اشتغلت مع فرقة إنشاد تقريبا، يعني فترة تقريبا شي 2 3 شهور، لهلا مستمر معه يعني. تمام. وبعدين انه دعتني اندعيت لفعالية مجلس الفرعي للإعاقة ايوه أيضا كمان شاركت معهم بفعالية. وقتها كنت عم بطلع بتطلع إعاقة جديد. فكانت رئيس الجمعية ريم، رئيس جمعية البراءة، قالت لي انه في عندي فعالية فيك تغني. قلت لها طيب اوكي. كانوا عرفوا إنه صوتك حلو. هي بصراحة ما كانت بتعرف، انه قالت لي شو موهبتك؟ قلت لها الغناء. اما قالت لي تغني معي بالفعالية، قلت لها اوكي. وبلشت القصة من وقتها. وبلشت القصة انه بطرطوس، انه رجعت امارس عم الغناء. تاخذ دروس بالغناء أكيد اي بشكل متواصل اي عند استاذ جلال جوبي كمان، بوجه له التحية. أكيد. ومع الكورال الوفا الاستاذ احمد حطاب، بوجه لهم تحية الكل. تمام. طيب هلا انت يعني خلينا نقول فكرت بالغناء انه صوتك حلو، بتمتلك هيدا الصوت الحلو، فكرت انه تكمل دراسي. ايه هلا اقول لك شغله، انه انا لما طلعت على طرطوس ما كنت بعرف حدا كمان. تطرقت لجمعية لون بصافيتا، ورحت لهنيك انه مشان انزل برنامج الموبايل مشان الناطق وهيك. جمعية لون لرعاية المكفوفين ايوه بإدارة جورج دي. جورج ديوب. ايوه رحت. المهم انه قلت له انه انا شاب انه جديد بطرطوس، انه بدي حدا انه اتعرف عليه هنيك، انه مشان اعرف شلون يعني شلون عشت المكفوف كمكفوف، انه متعود عليها اي شخص يعني. دني على صديق هون، وهالصديق هذا وقتها كانوا يعني بالصدفة انه جايين شباب من الشام كمان مكفوفين، كانوا يعني عم صيفوا بالشاليه. طلعت لعندهم وتعرفت عليهم كلياتهم وقالوا لك انه نحن كلنا عندنا نفس التجربة وكملنا حياتنا، ما وقفنا عند الإصابة ابدا. ايوه وكلهم جامعات الله يعني، في كيف منهم بكالوريا منهم جامعة منهم. وتعلمت يعني بصراحة تعلمت منهم شي كتير. كلهم بيمتلكوا إرادة التحدي خلينا نقول والتغيير وولادة الأمل من جديد. بالنسبة لك جميل، رح ترجع معناتها تكمل دراسة، رح تدرس تاسع. ايه اكيد ان شاء الله باذن الله. طريقة الدراسة كيف؟ عطوك فكرة؟ هلا طريقة الدراسة هي عبارة انه جبت منهاج صوتي من جمعية لون، وعم بدرس فيها يعني. بس المشكلة انه المنهاج انه ما هو مسجل، انه مواد الادبية بس، انه مواد العلمية ما هي مسجلة. أكيد جميل. نحن بنتمنى لك التوفيق. معناتها ناوي تعمل تقدم تاسع ومن بعد أكيد تقدم بكالوريا، شو ببالك تدرس؟ ان شاء الله باذن الله. هلا صراحة يعني انه ما يعني حابب هلا اذا فتحوا مثلا مجال انه في انه في الاعلام بالهذا، حابب ادرس انه بالجامعة اذا انه في فرع فتحوا للاعلام للمكفوفين انه يدرس فيه. منهاج صوتي قصدك انت مشان دراسة؟ كيف انه يعني بنعرف نحن انه في منهاج صوتي ببعض يعني مساعد للمكفوفين. انه بالكليات تمام. هلا هي كيف بصير، هي عبارة عن مبادرات من اشخاص بالكلية بسجلوا محاضرات للمكفوفين. بتتمنى اكيد تلتقي بهدول الاشخاص او تتعرف عليهم او بتتمنى مساعدة من حدا بهالمجال. هلا بما انه بما اوصل لهذيك المرحلة يعني ان شاء الله اكيد بكون انه تمام. طيب شو بدنا نسمع هلأ كمان أغنية هلا في موال، على ذوقك؟ في موال هو غني صغير يعني. نسمعه أكيد. موال غنية شو ما بدك، ما عندنا مشكلة. تفضل يا جميل. اوكي. يا حلوة بين الجفون تنام، يا حلوة بين الجفون تنام، ساعدا بطيف خيالك الأحلام، شفتاك أم عيناك سبحان الذي سواهما، شفتاك أم عيناك سبحان الذي سواهما، فتبارك الرسام كلتاهما للسكر، كلتاهما للسكر خمرة لذة، من قال سكري في هواك حرام. يا ليل يا ليل يا ليل، هيمتني هيمتني عن سواها، أشغلتني أخت شمس ذات أنس، أخت شمس ذات أنس دون كأس، أسكرتني هيمتني هيمتني عن سواها، أشغلتني أيها الساقي، فدندن بذكر من قد آنستني، هيمتني هيمتني عن سواها، أشغلتني. يعني جميل، حلو كتير، بس كأنه مختار خط واحد، انه انت ابن حلب، فشي قريب على البيئة، اللهجة. هلا بصراحة ايه ما يعني فكرت ابدا تغني شي تاني؟ هلا فيني اغني، بس انا بصراحة انا ماشي بهاللون هذا، حابب يعني، حابب هاللون ايه. بس ما عم تفكر تتدرب على ألوان غنائية أخرى، باعتبار الصوت موجود، خلينا نقول وفي دافع جوا قلبك إنه أنت بدك تغني، بدك تسمع صوتك للناس. هلا في انه متدرب على لون تاني يعني، هو المواويل على طريقة تانية يعني. بس يعني صعب بدرب أمكن حالي أكتر من هيك. بس مبسوط أكتر يعني بالغناء الحلبي، بصراحة أنا اللهجة الحلبية. صراحة يعني، هو أنت بتطلع على الأغاني القديمة إنه بتحسي فيها إنه فيها معاني أكتر إنه فعلا كلام من ال... جميل وله وقع بالقلب، طبعا وراقي جدا، شيء طبيعي انه نحبه اكيد. طيب جميل، بدنا نعرف شوية تفاصيل. يعني اليوم اي حدا فينا بيمرق بتحديات وبيمرق بصعوبات، ومثل ما ذكرت انت انه يعني بفترة من الفترات ببداية اصابتك قلت انه وقفت هيك بينك وبين حالك، انه انا قبل كنت شوف هلأ ما بقى اشوف. فأكيد في صعوبات واجهتك، إن كان خلينا نقول ولو بتكيف، إن كان بتعامل المجتمع معك. شو بدك تحكي لي عن هالقصة هاي؟ هلا ليك يعني، اول ما صار معي هالشي انه كان عندي الامل التام انه انا ارجع اشوف، نعم. انه كان على طول في دكتور يعني، امل من الدكتور، هو الامل من رب العالمين يعني طبعا. بس على طول الدكتور اللي انه هي مرحلة بدنا نتخطاها، لذلك ما كنت انه يعني كيف بدي اقول لك، ما بعرف اذا كان الدكتور انه براعي شعوري انه ما بقول لي الصراحة، او بس انه بعد ما شفت هيك انه فقدت ضل بصيص الضوء، بس يعني كان عندي امل بصراحة يعني. حتى كنت انه اخجل حدا يقول علي انه مكفوف او شيء، ما كنت بتقبل الفكرة انه قبل، بتضايق كنت يعني، انه ما كنت متقبل الفكرة انه ابدا. بس اليوم تغيرت هالنظرة ايه عندك، طبعا هلا يعني كلمة مكفوف ما بيهمك. ما بهمني، لا انه خلص انه هذا واقعي انا يعني، انه يعني صارت كلمة انه خلص عادية، هي صفة من صفات الشخص يعني. طب كيف عم بتلاقي يعني اليوم انت بكلامك عم بتأكد انه فعلا نحن دايما بنأكد هاي القصة انه الإعاقة إعاقة الفكر وليس الجسد، طبعا فأنت عم بتأكد على هاي النقطة. طيب خلينا نقول على يعني بالنسبة للمحيط، بالنسبة للمجتمع، أكيد أهلك متعاونين معك. بس باعتبارك جاي انت تركت رفقاتك، تركت خلينا نقول اكثر الناس اللي بتعرفهم بحلب، واجيت على مجتمع جديد وبيئة جديدة، كيف كان التأقلم مع هاي الحالة؟ هلا ليك اتدك، انا اتدك انه جيت على بيئة ما بعرف فيها، يعني انه اصدقاء على الواقع، يعني انه واحد اصدقائه كله صار على التواصل الاجتماعي. يعني بصراحة انا هون تعطوس يمكن يعني صديق او صديقين. هلا مو المهم الكم، المهم النوع. احيانا بيكون صديق بيغنيك عن ملايين الناس، واحيانا طبعا بتكون بتعرف ملايين الناس وما بيغنوك ابدا عن صديق حقيقي. هلا هي المشكلة انه وين، انه يعني اغلب اصدقائي صار على التواصل الاجتماعي، انه اصدقاء الواقع مالي كتير. يعني فيك تقولي انه تعايشت، انه بعد ما تعرفت على الشباب اللي هون واللي بالشام كمكفوفين، انه صارت حياتي احسن بكتير. غيروا كتير بحياتك. يعني حتى هن بيساعدوني كتير، يعني هلا حتى انه بدراستي التاسع في عندي 3 اصدقاء، يعني صديقة بتدرسني انجليزي، والتانية بتدرسني عربي، والتالتة بتدرسني لغة البراي تبعت المكفوفين. حلو كتير، الله يكتر المحبين يا جميل. رح نتوقف مع فاصل ومن بعدها نتابع معك. اوكي. متابعين معكم مستمعينا بالوقت اللي ضل معنا بالدقائق الأخيرة من برنامجنا، أو بالأحرى الفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. جميل، بدك تخبرنا عن قصة كتير حلوة سمعتها منك أنا تحت الهواء، أنه اليوم أنت عم تشتغل على فريق الهدف. شو بدك تشرح لنا عنه؟ انا ما بشتغل، انا عبارة عم عن تشتغل على القصة أنه أنت لاعب، عم تشتغل على قصة عن أنه يكون لاعب، في الفريق أكبر من هيك لسه. اي انه يكون عندنا اكبر، يعني انه لعيبة يكون يكتمل الفريق. شو بدك تخبرنا عن هالرياضة؟ هي الرياضة عبارة عن ملعب كرة سلة، هي عبارة ملعب طوله 18 متر، عرض 9 امتار، وقفوا 3 لعيبة، يعني 3 لعيبة بصدوا بال9 امتار هدول، والخصم قدامه 3 لعيبة. بس لازم هو تكونوا 6. ايوه، بس الفريق هو لازم يكون 6، مشان اذا تعبوا 3 لعيبه انه يبدل المدرب. هو تمام. المدرب كارم العيسى عم دربنا، وجهه التحيه. يعني هي قال لك انه لعبه ممتعه بالنسبه وهي لنا، يعني للمكفوفين اي اللعبة. للمكفوفين. بغض النظر انه كمان في عنا العاب قوى، جري، رمي القرص، رمي الكره الحديديه، والسباحه. حلو كتير، انت عم بتمارس هالرياضات كلها؟ هلا بصراحة هلا عم نمارس التدريب بكرة الهدف، الشهر الجاي رح نمارس الرياضات هاي. طيب رح نحكي اكثر بعد اذا ضل معنا وقت، بس بعد ما تغني لنا كمان بدنا نسمع شيء هيك تختم فيه. اي شيء على ذوقك، موال غني كمان ما في مشكلة، بنسمعك يا جميل. طيب ماشي. أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان يا باي يا عين هلي دموعك على الوجا ينصبا علي جفوني ونسوا أيام عصر الصبا يا عازف الناي يا عازف الناي هاتلي من مقام الصبا يا عيوني أمس المضى يا حيف أمس المضى يا حيف أمس المضى يا حيف وجهك لوجهي قمر أوعد تجيني أوعد تجيني قمت الساعة 7 وقبل ضليت مستنظرك تاهب ريح تاهب ريح الصبا يا نظر عيني شو بيصعب علي بعدك عن عيني شو بيصعب علي بعدك عن عيني لو طولت غيابك ما تنسى أحبابك لو طولت غيابك ما تنسى أحبابك وضلك فكر فيي ضلك فكر فيي جميل، حلو كتير انه انت عن جد حابب الغناء. نتمنى لك التوفيق، وكمان بنتمنى لك التوفيق سمير بلعبة الرياضة اللي عم تمارسوها هلا. نتمنى يكبر فريقكم كمان اكتر، إن شاء تقدروا الله. تشملوا اكبر عدد ممكن المكفوفين، تلعبوا هاي الرياضة ورياضات اخرى. سؤالي الاخير وبدقيقة او اقل، يعني اليوم في كتير اشخاص فقدت الامل مثل ما انت بمرحلة من المراحل وبلحظة ما فقدت الامل، شو بتقول لهدول الأشخاص؟ هلا لكل واحد انه بقول انه يستمر بالحياة، هي الحياة لاخر شيء رح تستمر يعني، وانه كل واحد صار معه هالشي يحط امله لا مبالي، ما بقدر يحط امل مؤكد يعني، انه اذا رجالي البصر خير واذا ما رجالي هي حياته بدي امارسها. بدي أكمل حياتي أكيد. اوكي بنتمنى ما حدا ييأس ولا حدا يفقد الأمل. مستمعينا خلوا عندكم أمل أكيد. بدي أتشكرك بالختام جميل شكرا لك مخللاتي. وشكرا لإدارة العمل. مستمعينا مثل ما بدينا معكم مشوارنا بكل الحب، مع كل الحب منودعكم ونشكركم على حسن المتابعة. كنا معكم من طرطوس، أنا رابع يوسف وندى حرفوش وغرام يونس، وشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، على الصوت ليندا عتيق، رد هاتفي ميساء سلمان، هندسي إذاعية روبا يوسف، وبالإخراج صبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللاذقية. إلى اللقاء.